حسن مات بالسم والظلام والسماوات تستقبل سهامه الحسن والسماوات تستقبل سهامة من رمى ونعش الحسن أمطرت دمعي وشجين من رمى ونعش الحسن أمطرت الحسن مات الحسن مات بالسم والظلام والسماوات والسماوات تستقبل تستقبل سها الحسن مات الحسن مات بالسم والسماوات ما شاء الله والسماوات تستقبل من رمى ونعش الحسن من رمى ونعش الحسن أمطرت دمعي وشجن من رمى ونعش ما شاء الله أمطرت الحسن مات الحسن مات بالسم ويدك فوق ما شاء الله والسماوات تستقبل سهام الحسن مات الحسن من رمى ونعش الحسن من رمى ونعش الحسن أمطرت دمعي وشجن من رمى من رمى ونعش الحسن أمطرت دمعي وشجن الحسن ما بالسم والظلام والسماوات تستقبل سهامه الحسن ما بالسم والظلام والسماوات تستقبل سهام من رمى ونعش الحسن أمطرت دمعو شجن من رمى ونعش الحسن أمطرت دمعو الحسن مات الحسن السماوات للسقف ما شاء الله بالشباب الحسن مات بالسم والظلام والسماوات أمطرت دمعي وشجن من رمى ونعش إيه.